مكانك كل مرة تمحي كلمة من أمالي فيك وصبري كانت الأيام في قلب دموع بتجري وانت تحلالك Thank you. Thank you. und die Bitte.